إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا اللهم فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر زلتنا يا رب العالمين إلهنا أمرك علينا نافذ وعلمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا رب العالمين يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمنا وعظيم خطايانا وعظيم ذنوبنا في عظيم عفوك في عظيم عفوك في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم يا عليم يا حليم يا من هو بحاجتنا عليم وعلى خلاصنا قدير وهو عليه يسير اللهم فامنن علينا بقضائها اللهم فامنن علينا بقضائها إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير إن من بيننا من إخوتنا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا في دعاء الخير في صدورهم من الطلبات والدعوات والرجاءات والأمنيات ما لا يعلمه إلا أنت اللهم ولا تحرم أن ترد على كل أحد منا جوابه وسؤله ومراده ومنيته وبغيته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بعزك مع ذلنا إلا رحمتنا ونسألك بقوتك مع ضعفنا إلا قويتنا ونسألك بغناك مع فقرنا إلا أغنيتنا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم يا قوي يا عزيز يا ناصر الضعفاء والمساكين يا من يقول لشيء كن فيكون يا من عن نفسه يقول كل يوم هو في شأن اللهم إن لنا إخوانا في فلسطين وفي الشام وفي بورما من اللأواء والبلاء ما لا يعلمه إلا أنت. اللهم يا فارج الهم فرج همهم، ويا منفس الكرب نفس كربهم. اللهم ويا كاشف الغم اكشف غمهم. اللهم واجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال، واجعل الدائرة على الأعداء يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. روائع FM، تابعونا على قناة روائع FM عبر برنامج التليجرام، باقة صوتية منوعة تجدون فيها كل جديد ومفيد.